ما هي العبادات التي يجوز فيها النيابة مع بيان شروط النيابة للكل؟ العبادات التي فيها النيابة أنواع، منها الحج، ومنها العمرة، منها توزيع الزكاة، يشتري ثقة يوزع الزكاة ويشتري ثقة يحج عنه إذا كان عاجزا، كالشيخ الكبير العاجز العجز الكبيرة والمريض الذي لا يرجى برؤه، وهكذا في العمرة، هكذا توزيع الكفارات، الشيء يوزع عنه كفارة وطئه في رمضان أو كفارة ظهاره إذا كان عاجز عن العتق والصيام، يوكل من يوزع عنه يطعم 60 مسكين، وهكذا يوكل في شراء الرقبة التي عليه في وطئ رمضان أو في تحريمه زوجته أو في القتل. هذه كلها من العبادات التي فيها النيابة. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.